الراديو 90-90 هواها مصر. النهاردة موجودين في حفل توقيع وحفل إصدار كتاب زي ما بقولك كده للجميلة والفنانة إسعاد يونس اللي بنتشرف بوجودها دلوقتي معانا على الراديو 90-90. أهلا وسهلا حبيبي، ازيك؟ ازيك يا 90-90؟ 90-90 كلها بتحبك ومستمعينها كمان بيحبوكي. وزي ما بقولك كده برنامج بدأ من 2016، برنامج يمكن مدته صغيرة شوية، وأي حد يقول البرنامج 5 دقايق الفنانة إسعاد يونس يقول إيه ده، لكن يسمع يلاقي فيه معلومات، يلاقي فيه حاجات تاريخية مهمة وحاجات بتلمسنا كلنا. النهاردة إحنا موجودين في حفل توقيع كتاب زي ما بقولك كده، وهو تحويل البرنامج الإذاعي بعد نجاحه وتحقيق نسبة استماع كبيرة جدا إنه يكون كمان مقروء. إيه الفكرة والفكرة جات لك منين؟ الفكرة جات لنا إحنا دايما إنا مش أنا. حلو. فإحنا جات لنا من إنه 90-90 حابة إن هي يعني ترجعني تاني لبيتي. فأستاذ طارق أبو السعود وشركة ليو ميديا جم قعدوا معايا وقالوا يلا نلعب إذاعة. فطبعا أي حد يقول يلا نلعب إذاعة يبقى خلاص حطلي الطعم في الصنارة. يعني لعبنا إذاعة، فقلنا إن إحنا عايزين نكلم الناس نقول لهم هم واقفين على أنهي أرض، والبلد دي مساحتها قد إيه وعمقها إيه وطولها وعرضها وارتفاعها، اللي هم لقيناهم تقريبا ما لهمش حدود. فأما تدور هتلاقي إن حتى كل لفظ إحنا بنقوله لبعض في اليوم هو له أصل وتاريخ وحكاية إحنا يمكن نسيناها أو مش عارفينها أو محدش علمها لنا. فبالتالي محتاجين نعرف بعض ونعلم بعض ونقطع المسافات أو نقفل الفجوات اللي سابها التعليم وسابتها الحياة اللي إحنا عايشينها، اللي مخلينا عمالين نهرول بلا هدف كده. البحث جوه البرنامج طويل وعريض وعميق جدا ومليان، ولما بصينا فيه لقينا ان زي ما بقولك كده ده ممكن يقعد 98,000 سنة ولسه ما خلصش حاجة عن مصر. طبعا اللي عندهم عين شاخصة وبيلقطوا كويس قوي هما نهضة مصر، شركة نهضة مصر اللي قالت انه الكلام ده لازم ما يبقاش في الهوى، يبقى على الورق عشان الناس اللي مش قادر يسمع او اللي ما لحقش او اللي ما عندوش تسجيل او اللي ما عارفش يجيب من على اليوتيوب او كذا، او اللي بيحب يمسك لسه ورق وكتاب ويقرا وده الاصل في الموضوع، هيقدر يلاقي المعلومه موجوده قدامه وموجوده على الرف لاولاده. الكتاب هيكون فيه اضافه بره البرنامج ولا هيكون هو نفس الحلقات اللي احنا بنسمعها على الراديو؟ لا، هو الكتاب تقريبا رصد مجموعه من المقالات او يعني الحلقات اللي كتبوها الشباب اسلام صالحين ومحمد حربي الكومي، وكان تحت اشراف واحد اكثر خبره اللي هو اياد صالح. وده كله ده تيم يعني حتى انتاجيا مع احمد حسني، التيم ده كله تيم متمازج جدا متجانس جدا ما انتش محتاج تخرج عنه في الكتاب. يعني انت يا رب تقول اللي قالوه بس. يمكن انا ملاحظ من بدايه وجودنا في حفل التوقيع ان حضرتك مصره ومحافظه جدا ان هم يكونوا موجودين، الفريق العمل كله، وكلمه احنا اللي حضرتك حتى ابتديت معانا الحوار بيها، كلمه احنا مهمه قوي. الناس ممكن تفتكر ان اسعاد يونس هي بتركز انها تعمل كل حاجه لنفسها او بنفسها، لكن هي مركزه كمان ان فريق العمل هو ده سر النجاح. ما هو انت لما اصل احنا مش هنكعب الدايره، احنا بندور على النماذج الناجحه في العالم كلها، فنلاقي انه تيم ورك، وعدم تطبيق نظرية التيم ورك بتخلي أيوة في واحد عنده قلق شخصي حاد جدا والفوكس عليه جدا لكن عمره قصير قوي. لكن احنا هنا مفيش حاجة اسمها أصل، حتى الطفل بيجي باتنين ولا أب وأم، يعني مفيش حاجة بتطلع شيطاني كده غير الملوخية. أنا مش ملوخية. ملوخية بتطلع لوحدها؟ أنا مش ملوخية، أنا احنا تيم، اللي هو فيه كل واحد بيعمل الحاجة اللي بيعرف يعملها كويس، بيعرف يعملها على أقصى يعني مجهود وتقدير، ويقدر يسلمها للي جنبه يكمل ويسلمها للي جنبه فتكتمل التورتاية. يعني ممكن أعتقد أن ده أول برنامج إذاعي تحول لكتاب. بنشوف دايما في رواية تتحول لمسلسل أو رواية تتحول لفيلم أو فيلم يتكتب بعد كده مثلا في كتاب، إنما برنامج إذاعي يتحول لكتاب، هي دي فكرة أعتقد ممكن تكون لأول مرة بتطرح. أنا بقول لك بقى طول ما أنت بتدور على إنك تطور، زي مثلا اللقطة دي من اللي لقطها نهضة مصر، الناس اللي معناها بكتب ليه عايزة تعمل كتاب مختلف وعايزة توثق حاجة وعايزة تخلي الناس ترجع تقرأ لغة بسيطة وسهلة لكنها مش ساذجة ومش مسطحة. فلقوا ان التركيبه دي موجوده جدا في التيم اللي عمل الكتاب ده، وبالتالي يعني فكره عبقريه انهم يحولوه لكتاب، لكن في الوقت نفسه الماده موجوده لان اصحابها اشتغلوا عليها من الاصل كانها كتاب. في الكام سنه اللي فاتوا اسعاد يونس بقت مسؤوله عن سعاده المصريين، سعادتهم سواء بالصوت من خلال الراديو او من خلال برنامجها صاحبه السعاده على التلفزيون، وكمان دلوقتي كمان من خلال ان احنا نقرا كتاب بيدينا برضو طاقه ايجابيه وسعاده. ما بتقعدي تتفرجي على الموضوع ده وتقعدي تشوفي الصوره دي كامله، بتحسي بايه وبتفكري في ايه؟ بفكر انه هو انت لما تكون ماشي كده وتلاقي حد مثلا عايز حاجة، ما عايز واحدة عايزة تعدي السك تعديها، مين اللي بيسعد، انت ولا هي؟ اتنين اللي عداها، عداها اكتر منها. وهكذا كل ما انت عملت حاجة حلوة ربنا خلق الحاجة الحلوة نعملها عشان احنا اللي نسعد، احنا متهيئين العكس. فانا انانية جدا، انا عمال احوش حاجات كده بفرح انا بيها. انت بتفرحي بفرحه اللي حواليك؟ ده خلقه ربنا، انا مش شيء متفرد، يعني هو ربنا عمل كده، خلقنا فطرتنا كده، انك انت لما يكون اللي جنبك انت قادر تديله جزء، مش لازم يكون محتاج ولا فقير ولا معوج ولا اي حاجه، لكنه اللي عندك لو اديته منه جزء بسيط جدا فتح له باب، هو ربنا حاطط فيك انت السعاده مش فيه هو، يعني بيسعد تمام، لكن مش وانت بقى عامل نفسك مضحي وشهيد ولا حاجه، تلاقي انت مبسوط زيه بالظبط واكتر. نهايه كلامنا ونهايه حوارنا مع الفنانه اسعاد يونس، تحبي تقولي ايه لكل مستمعي الراديو 90 90 ومستمعين برنامج زي ما بقول لك كده، واللي ممكن خلاص يبقوا قراء كتاب زي ما بقول لك كده بدايه من النهارده؟ احنا مع بعض، احنا حبايب بعض، احنا اصحاب، احنا مش مرسل ومتلقي، احنا خلطه واحده، وناس بتعبر عن ناس، وناس بتسلم ناس، وناس بتقرا لناس، وناس بترجع الاعجاب لناس، والدايره متصله، فاحنا حاجه واحده في الاخر، احنا مش طرفين بنكلم بعض. فطول ما انا حاسه بكده، طول ما انا حاسه ان انا بكلم ولادي واخواتي واصحابي وناس مش غرب عني خالص، واحنا نتشرف ان حضرتك دايما بتقولي علينا كده، وانا اتشرف كمان ان حضرتك بتعتبرينا زي ولادك دايما، ونورتينا على الراديو 90 90 وبالتوفيق دايما في كل حاجه جديده بتعمليها. ربنا يخليك يا حبيبي، وثانك يو ل 90 90 دايما قناه متجدده ودمها سخن وحامي وملتهب وحلو ان شاء الله يا رب دايما. شكرا لحضرتك، وكنت معاكم فادي ابراهيم من حفل توقيع واصدار كتاب زي ما بقول لك كده للفنانه الجميله اسعاد يونس. دايما خليكم على الراديو 90 90 هواها مصري. عشان